لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الصلاة على الشهيد. الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار. الشهيد في هذا الموطن يعني يصطلح على تسميته كذلك، وإلا فمن قتله كافر في غير معركة فإنه شهيد، مثل عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك من قتله الخوارج فإنه شهيد، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص: اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فعثمان رضي الله عنه قتله البغاة الثوار المجرمون، وهو من الشهداء. وكذا علي رضي الله عنه قتله الخوارج المجرمون. فيدلنا على أن الكلام هنا على الشهيد الذي قتل في المعركة مع الكفار. أما الذين قتلوا وهم شهداء في قتال بين أهل القبلة، في قتال مشروع كقتال أهل البغي، فهم وإن كانوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يمنع من الصلاة عليهم. كذا من قتل منصرفا من المعركة تاركا للقتال ولو كان في أول الأمر باغيا أو كان معتزلا للقتال فهو شهيد. فطلحة والزبير شهداء، وإن كان في أهل البغي في أول الأمر ثم لما ترك القتال وندم على ما فعل فقتلهما مدبرين تاركين للمعركة من قتلهما كان شهداء. هذا لا يمنع أن الحكم الشرعي المتعلق بمسألة الصلاة هو بمن قتل في المعركة، فإن هؤلاء جميعا قد صلي عليهم ويصلى عليهم، وكذا شهداء يعني الآخرة دون حكم الدنيا كالغريق والحريق وصاحب الهدم والمبطون والمطعون، فإن هؤلاء شهداء كما هو معلوم في أحكام الآخرة، ويدركون منازلهم بما كما شاء الله عز وجل على حسب درجاتهم، لكن يصلى عليهم اتفاقا. إذن كلمة الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، المقصود به التعريف في هذا الموطن المختلف فيه في الصلاة عليه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه. روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. هذا صريح في النفي، وله خصوصية في أن جابر والده عبد الله أحد الشهداء في أحد، وله منزلته، فهو لصيق الصلة بالحادثة، عالم بتفاصيلها، يبعد جدا أن يقال في ذلك المثبت مقدم على النفي. يمكن أن يكون لم يطلع، هذا بعيد جدا أن يكون لم يطلع على ما حدث لأبيه. خاصة أن المثبت ليس صحيحا يعني في قوة هذا الحديث. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم، حديث حسن. قال: وجاءت أحاديث أخرى صحيحة بأنه يصلى عليه. روى البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. هذا الحديث الصحيح ظاهر جدا في أنه صلى عليهم في قبورهم ولكن بعد 8 سنين. هو في الحقيقة ليس متعارضا مع حديث جابر، حديث جابر وحديث أنس في يوم الواقعة قبل دفنهم مباشرة كالمعتاد في الصلاة على الميت، فقد نفيت هذه الصلاة التي قبل الدفن. أما الصلاة بعد 8 سنين، أولا ظاهر الحديث أنه صلى عليه صلاته على الأموات على الميت، ليس يصح أن يؤول بلا دليل. يؤول إزاي؟ يؤول دعا، صلى بمعنى دعا، هذا صحيح أن هذا ما أحد المعاني، لكن ليس هذا ظاهر كلمة صلى عليهم. وأكد حيث قال صلاته على الميت، إذا صلى صلاة الإيه؟ الجنازة. وهذا يدل على صحة الصلاة على القبر وصحة الصلاة بعد سنوات، وليس أن هذا محدد بشهر أو 3 أيام أو غير ذلك، بل الصلاة على القبر ثابتة ولو بعد حين. قوله كالمودع للأحياء والأموات، كما أنه كان ودعهم في خطبته التي خطبها قبل موته بـ5، وكان يذكر فيها أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ونحو هذا، فكان هذا توديعهم، وهو للأحياء توديعه للأحياء. وأما الأموات فكانت هذه الصلاة. قال عن أبي مالك الغفاري قال كان قتلى أحد يؤتى منهم بـ9 وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بـ9 فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صريح جدا في الصلاة عقب الوفاة وقبل الدفن. قال البيهقي هو أصح ما فيها ما في الباب، ما في باب إثبات الصلاة على الأموات، قال وهو مرسل، إذن هو ضعيف لا يثبت هذا الحديث. وقد اختلفت، عشان كده بقى ده معارض معارضة صريحة جدا لرواية جابر وأنس، ولا شك أن رواية جابر وأنس أقوى من جهة السند، ولا بد حتى تتم المعارضة التي يحتاج معها إلى الجمع من ثبوت الدليلين. أما إذا كان أحدهما ضعيفا لا يحتج به فلا يعارض الصحيح، بل يقال هذا من أدلة شذوذ هذه الأحاديث، بل نكارة هذه الأحاديث أنها روى الضعيف مخالفا للثقة، فإذا كان الأمر كذلك كان حديثا فيه نكارة. أما حديث عقبة بن عامر فليس مخالفا، لماذا؟ لأنه كان بعد 8 سنين، إذن دي وقع غير الوقع، لكن وقعت شهداء أحد اللي واحد يقول صلى عليهم كل الصلوات دي، ده أكيد أهليهم شايفين، وواحد تاني يقول لا ما صلاش، إذن ده لابد أن أحدهما يرجح. طبعا زي ما قلنا المثبت مقدم على النفي لما يكون المثبت في درجة الايه؟ النفي. واحد يقول ما حصلش والتاني يقول حصل، يقول لا الحصل يبقى مقدم. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن يخفى على من نفى، فنفى على حد علمه، لكن هذا في الحقيقة أولا المثبت ليس في قوة النافي، والأمر الثاني أن يبعد جدا أن يكون من نفى وهو لصيق الصلة بشهداء أحد، فإن هذا يعني أنس رضي الله عنه عمه أنس ابن النضر كان من ضمن ليه شهداء أحد، وجابر والده عبد الله ابن حرام من شهداء أحد. قال وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الأحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعا ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض، فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها ابن حزم فجوز الفعل والترك عشان حديث عقبة وحديث جابر، فقال فإن صلى عليه فحسن وإن لم يصلي عليه فحسن، وهي إحدى الروايات عن أحمد. واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذه إحدى الروايات عن أحمد وهو الأليق بأصول مذهبه. قال والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن وقد قتل معه بأحد 70 نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. كلام قوي جدا. وحديث جابر ابن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح وصريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ فله من الخبرة ما ليس لغيره. ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب وإحدى الروايات عن أحمد العكس أنه يصلي، فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس، وقالوا بأنه لا يصلى عليه بل لا تشرع. يبقى احنا عندنا رواية بأنه قول بأنه إيه؟ وجبة، قول أنها غير جائزة غير مشروعة، قول بأنه مخير يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك، وهذا أحسن الأقوال. وقال الشافعي في الأم مرجحا ما ذهب إليه من عدم الصلاة، جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. يعني لأنها قوة الأحاديث الصحيحة إيه؟ قوية جدا. قال شوف الإمام الشافعي رحمه الله هو بيرد الأحاديث اللي هي فيها الصلاة قبل الدفن، لكن لما جاء على الحديث الصحيح اللي هو حديث عقبة بن عامر شوف قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. نحن لا نحتاج إلى النسخ، طبعا هو كده يثبت حديث عقبة ولكن يؤوله إلى معنى الدعاء والاستغفار، وهو خلاف ظاهر الحديث بل يقترب من نص الحديث. صلاته على الميت، صلى على أهل أحد صلاته على الميت. ولكن لما كان الشافعي لا يرجح الصلاة على القبر بعد هذه المدة الطويلة رأى أنه كالدعاء والاستغفار. والحقيقة أنه أن صلاة الجنازة هي دعاء واستغفار، فلماذا يمنع منها ولو بعد هذه السنوات؟ ولا نقول بالنسخ، بل نقول الترك الأول جائز والفعل الثاني جائز، كلاهما مشروع يفعل ما يراه مصلحة حسب الحال وحسب الاحتياج إلى سرعة الدفن، والله أعلى وأعلم. من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة. قال من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات يغسل ويصلى عليه وإن كان يعتبر شهيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحلة عرق في اليد وفي أجزاء الجسم المتصل بالأورطة، فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله. مات بعد بني قريظة بعد أن حكم فيهم بعد 25 يوم. فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات، يعني اللي هي مرتبطة بالجرح مباشرة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال في المغني وفي فتوح الشام إن رجلا قال أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة، فوجدت الحارث بن هشام فأردت أن أسقيه، فإذا رجل ينظر إليه فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لأسقيه، فإذا آخر ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه حتى ماتوا كلهم، ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب. لكن المدة فيها اتصال مباشر، وأن الجرح مباشرة يعني كان مؤثرا، حياة ليس فيها إلا كلمة أو إشارة أو شرب أو نحو ذلك، فلكن متصلا مباشرة بالمعركة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، والله أعلم. قال: الصلاة على من قتل في حد. من قتل في حد غسل وصلي عليه، لما رواه البخاري عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. من أحصن هو من سبق له الوطء في نكاح شرعي صحيح. قال: فأمر به فرجم بالمصلى، في المكان الذي يصلى فيه صلاة العيد والاستسقاء ونحو ذلك، فلما أذلقته الحجارة فر، أما ولد ألمها، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له، أي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وكذا ثبت أنه صلى على الغامدية، وقال له عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: ولقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. هؤلاء امتنع من الصلاة عليهم لا تحريما للصلاة، بل لئلا يعني يتهاون الناس في مثل ذلك، خصوصا أنه لم تعلم توبتهم، بخلاف ماعز والغامدية فإنه قد علمت توبتهم. قال: الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة، الغال الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة. قال النووي: قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال وقاتل نفسه، فلعله للزجر عن هذا الفعل، كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه. قال ابن حزم: ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي، قتل أهل البغي يعني، ويصلي عليهم الإمام وغيره، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر، وعلى من قتل نفسه، وعلى من قتل غيره، ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلما، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا على صاحبكم، والمسلم صاحب لنا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن منع الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما، وإن الفاسق لا أحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. وصح أن رجلا مات بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين. ضعفه الشيخ الألباني، لكن هذا مشهور يعني بطرق. أما الصلاة على ترك الصلاة على قاتل نفسه فثابت أيضا. ولكن هذا لا يدل على منع الصلاة، بل يصلي عليه غير ذوي الفضل، والله أعلم. وصح يعني من يصلي عليه يصلي عليه أهله، قرابته، جيرانه، وأما من لهم منزلة في المجد يعني في الناس فيقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الزجر عمن ارتكب هذه الذنوب ما لم تعلم توبة. قال وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا وعلى أمه وعلى المتلاعنين وعلى الذي يقاد منه يقتص منه يعني مقتول قصاصا وعلى المرجوم وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل. قال عطاء لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله. قال تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين؟ بموتهم على الكفر. من تبين لنا أنه مات على الإسلام هذا تبين حسب الظاهر، لا ندري الباطن، فإنه يصلى عليه. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة والذي قتل نفسه يصلى عليه، وأنه قال السنة أن يصلى على المرجوم. وصح عن قتادة أنه قال ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال لا إله إلا الله. وصح عن ابن سيرين ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن أبي غالب قلت لأبي أمامة الباهلي الرجل يشرب الخمر أيصلى عليه؟ قال نعم لعله اضطجع مرة على فراش فقال لا إله إلا الله فغفر له. لا إله إلا الله. وصح عن الحسن أنه قال يصلى على من قال لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة إنما هي شفاعة. هذا هو الصحيح. ولكن كما ذكرنا ترك الإمام أو القول الأوسع ترك الإمام وأهل الفضل الصلاة على يعني على من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم وعلى أمثالهم كأهل البدع الذين هم شر من قاتل يعني من قاتل النفس ربما أحيانا، وربما كان شر من الغال، ولكن لو تركه فإن غيره يصلي غير الإمام وغير أصحاب الفضل. وقد يصلى على يعني من عرف عنه نوع نفاق لكن لم تثبت ردته وخروجه من الملة، وذلك رعاية لحق المسلم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول حتى نزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن علم نفاقه النفاق الأكبر ظاهرا فهذا لا يصلى عليه. في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع ممن علم نفاقه من النفاق الأكبر باطنا، أما نحن فليس لنا إلا أن نحكم على إنسان بأنه قد بلغ حد الردة، وإن ظل يتكلم بالشهادتين فإن هذا هو المنافق النفاق الأكبر الذي أظهره إذا ارتكب وبالبينة أو الاعتراف ما يخرج به من الملة عينا ليس نوعا، عينا بمعنى ثبت استيفاء الشروط في الموانع. قبل ذلك يصلى عليه وحسابه على الله. الصلاة على الكافر. قال لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. بالتعليل أنهم كفروا بالله ورسوله، والرسول قد اطلع على ذلك من عبد الله بن أبي، وأما غيره ممن لم يطلع على النفاق الأكبر فلا يصح التعليل إنهم كفروا بالله ورسوله. عجبا ممن يترحم على رؤوس الكفر. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. نتعجب من يترحم على الطواغيت والكفار ويستغفرون لهم، وربما أثنى عليه بما قدم لدينه والعياذ بالله، وهو قدم للشرك وقدم لنشر الضلال في العالم ونشر الكفر في العالم ويمدح على ذلك. هذا الكلام يمكن أن يكون يعني يصل إلى الكفر والعياذ بالله لو التزم لوازمه، الثناء على كافر لأجل أنه كان يخدم الشرك. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تبين له بموته على الكفر، استغفر له إبراهيم مدة حياته لعله أن يتوب الله عليه. قال: وكذلك لا يصلى على أطفالهم لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه. أطفالهم دون البلوغ أحكامهم في الدنيا مثل أحكام آبائهم، وهذا من أحكام الدنيا، إذ الصلاة عليه من أحكام الدنيا، ولذا يدفن في مقابرهم. وإن كان محكوما على الراجح من أقوال أهل العلم بأن أطفال المشركين في الجنة، لكن مسألة خلافية مشهورة. قال: إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما. مسألة أن يموت أحد أبويه انفرد به أحمد، لأن كل من مات أحد أبويه من الكفار من أطفال الكفار فإنه يحكم بإسلامه، وجماهير أهل العلم لا يرون ذلك. وقد كان هناك يتامى أهل الكتاب كثرة بالغة ولم يلزموا بالإسلام عبر يعني القرون، ومن ولد أحد أبويه قام وقام الآخر في التهويد والتنصير والتمليس. ولذلك نقول: لو مات الأبوين ولم يولد من يقوم مقامهما كجد أو عم أو غيرهم يظل على شأن هذا الولد، فإن هذا الولد يعني يحكم بإسلامه لأنه في دار الإسلام. أما إذا ولد أحد الوالدين أو من يقوم مقامهما من الأقارب كالأجداد والأعمام والأخوال وغيرهم فإنه يظل حكمه على الكفر. هذا بالنسبة للأمر الظاهر. يسبى منفردا من أبويه أيضا، أما إذا سبي مع أبويه فحكمه مع أحد أبويه فهو حكم الكفر أيضا. فإذا حكمنا بإسلامه صلينا عليه، وإذا لم نحكم بإسلامه لم نصلي عليه. قال: الصلاة على القبر. تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلي عليه قبل دفنه. من فاتته صلاة الجنازة يعني، هل يمكن أن يصلي على القبر؟ نعم، ولو بعد مدة، يعني بعد 5 سنين بعد 10 سنين. نعم، في أي وقت. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. وعن زيد بن ثابت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها فقال: ألا آذنتموني بها؟ أعلمتموني أنها ماتت؟ قالوا: يا رسول الله كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك بالاستيقاظ، يعني بالإيقاظ. كنت قائلا يعني نائما وقت القيلولة، وكنت صائما. فقال: لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت، ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا، على القبر يعني على صاحبته. رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. الظاهر أن الحاضرين كان منهم من صلى، لأنهم ذكروا وقت وفاتها، على الأقل لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من منكم صلى ومنكم ومن منكم لم يصلي، حتى يقول من لم يصلي فليأتي، وإنما صفهم خلفه وإيه وصلوا جميعا، لم يستفصل، وتركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولذا قالوا تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلي عليه قبل دفنه. عمم الكلام. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعدما صلى عليه أصحابه قبل الدفن، لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. وفي صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم ردت هذه السنة المحكمة بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، هو حديث صحيح. الذي قاله هو الذي صلى، والذي قاله عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى على القبر، فهذا قوله هذا فعله ولا يناقض أحدهما الآخر. فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه. فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فإن المقصود بالصلاة في الموضعين، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين هو الدعاء الشفاعة، ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلوات، فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها، لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فأينما لعن فاعله وحذر منه، وأخبر أن أهله شرار الخلق، أو فأينما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق، كما قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. أين هذا إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررة، اللي هي المرة حديث عقبة بن عامر في الصلاة على شهداء أحد، وحديث الصلاة على المرأة التي كانت تقوم المسجد. وقول هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.